الحمد ووصف المحمود للكمال محبة وتعظيما. أن تصف المحمود للكمال محبة وتعظيما. وبقولها محبة وتعظيما خرج المدح، لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بلدا، لكن لرجاء من سأل أو لمن أراد. أما الحمد فإنه وصف بالكمال، نعم نعم هو الفضل. الحمد لله هذا اسم عالم على الله عز وجل مختص به لا يوصف في غيره، وهو عالم على ذات المقدس تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الكتاب. الجمله الثانيه الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يخفى اعدائه انه محمود، او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او الجميع؟ يقول هو خبر من الله عن نفسه، وهو يكاد لنا ان نحمده عز وجل على ذلك. الذي انزل كتابا، الذي انزل على عبده الكتاب ولم يزل له عوض. عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبوديه لانه اعظم مستحق لله عز وجل. فقد وصف الله تعالى العبوديه في حال لا مستجع، وفي حال سؤال عنه، وفي حال استدعاء منه. فقال جل وعلا في حال الله انزل القران عليه، انزل على عبده الكتاب. وفي حال الكفايه عنه، وان كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي حال الاسرائيل لقوله تعالى سبحان الذي ابقى في عبده ليلا من المسجد الحرام، يعني في اشرف المقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله تعالى بانه عبد، ونعم الوقت أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال عائشة لا تدعني إلا بي عبدا فإنه أشرف أسماءك. وقول أنزل على عبد الكتاب هو القرآن، وسمي الكتاب لأنه مكتب، أو لأنه جامع، لأن الكتاب بمعنى الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير. والقرآن قال في هذا وهذا، فهو مفهوم، وهو ايضا كامل الكتاب، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له اي هذا القران عوجا، بل هو مستقيم. ولهذا قال قيما، وقيما حال من قوله الكتاب، ان حال كونه قيما. فان قال قائل لماذا لم يجعل أن الكتاب منصوب وقيما منصوب؟ الجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن توصف معرفة النكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم غاية الاتقاء. وهنا ذكر نفي العيب أولا، ثم إملاء الكمال ثانيا. وسام العين العيب نعم قول ولن نجعله عوضا، الكمال قدما. وهكذا ينبغي ان تقضي المكان من الفلا ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحليه او التحليه، يعني قبل ان تحلي الشيء اخذ المكان. اما الناس التحلل ثم حلل. وفي قوله تعالى ولم يكن له عوجا قيما تنبيه، وهو انه يجب الوقوف على قوله ولم يكن له عوجا، لان تلوى الرجل ذكر مثال التناقض. ولم يكن له عوجا قيما، هل العوج قيم؟ لا، إذا انقذ ولم تل له عوجا قيما لأخر. وما هي حكمة لجدار الفقار؟ إن الله في قوله لينذر باقا شديدا من لدن، لينذر الضمير يحتمل أن يكون عائدا على عبده، ويحتمل أن يكون الضمير على الكتاب، وكلاهما صحيح. الكتاب نذر على رسول لأجل أن ينذر به، والكتاب نفسه منذر الناس، ينذر بأسا شديدا من لدنه أن ينذر الله عز وجل، والبأس هو العذاب. ما قال تعالى فاقضابيا من الكتاب والقضاء من البأس. وقوله تعالى وكقوله تعالى جاء بأسنا بيانا، يعني يعني عذابا لينذر على التدريب من الدنيا. ويبشر المؤمنين، نجد ان الله سبحانه وتعالى حدث المفعول في قوله ينذر، وذكر المفعول في قوله يبشر. فكيف المقدر يقول ينذر؟ مقدر مقابل يبشر. وهذه فائده من قواعد علم التفسير، ان الشيء يعرف برجل قميص المقابل له. إلى أن يبشر المؤمنين منذر منذر المتقين، وخلق المفعول بجلالة ما بعد الله عليه. وذكرنا أن القرآن قد يستدل بعض الآثار على بعض الاسم المقابل، ومنه قوله تعالى فانتوا سباعا أو انتوا جميعا، سباع يعني الجميل لأن الشاعر لكم مقابل أو انظروا جميعا. ويؤشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد مع الإمام العمل الصالح، لا يكفي إمام واحد، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قال الله تعالى أليس من ساء الجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أكابيه حالة قال بل، ولكن هل يأتأ من كتاب إلى الناس؟ الجواب لا، كتاب جنامات يبجعون الذين يعملون الصالحات. أول نسأل من المسلمون؟ المسلمون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل إن سأله عن الإيمان فقال حبيبي. ثم من الله الملائكة وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره. نعم. الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الأعمال الصالحة. وما سيكون على الصالح؟ لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا تضمن شيئين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة لخلاف الناس. الإخلاص لله بأن لا يخلو الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وذات الآخرة. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء خلاف عمل عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد ذلك الرسول كلها منظومة. طيب الإخلاء ما بكم الشرك، والابتلاء بكم البدعة. إذن البدعة لا بد مهما كانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الكفور، ومهما كان فيها من تقليص القلب. بس لماذا؟ لا هذا كان يقول قال ما لأنه ما لأنها ليست موافقة الشريعة، بس. ولهذا نقول كل بدعة مهما استحسنها ذكرها فإنها غير مضمونة، بل هي ضلالة كما قال الله عليه وعلى آله. طيب، من عمل عملا على كفر ظاهرا لكن القلب فيه رياء فهذا لا نفس، لماذا؟ إذا دار من أمره إخلاص من الله عز وجل واتباع منه يقول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لن نكون صالحين. بأمر مشروع قال أن لهم أجرا حسنا ما تهين فيه على ذلك، أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، لأنها في مقابل العمل. وهذا من عزمه جل وعلا أن نسمي الثواب الذي يجيب لطاعة أمره أجرا حتى يطمئن الإنسان بضمان هذا الثواب، لأننا يعني معروف أن الأجر إذا قام أديب عمله فإنه يتحقق سماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يكافئ به. وقول حسنا قد جاء في آية الإسراء ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في آية أخرى مثل هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل نأخذ بما يقصد الأسباب أو ما يقصد الأحمد بما يقصد الأحمد؟ فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك في هذا أن الثواب جل وعلا يعلمه الثواب. وقول معلومين به أبدا أي باقين به أبدا إلى متى؟ لا نهاية، إذا ما لا نهاية فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عرق ولا حرق ولا برد، كل شيء من جميع الأمور. واعلم أننا أضيف في أهلنا وجماعة أن الجنة موجودة الآن، وأنها مؤبدة، وأن النار موجودة الآن، وأنها مؤبدة. هذه أضيف في أهلنا وجماعة. وقد جاء هذا القرآن فالآيات في آيات التأييد بالنسبة للأصحاب الجميل كثيرة، بالنسبة للحق الشمال ذكر التأبيد في آيات ثلاثة، الأولى نعم إن لن يعتبروا وظلموا لن يكن لهم أخلالهم ولا لهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها. ولا تتاني نور نعم هذا هذا هذا لا قبل في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها الثالثة نعم ومن يقنع ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت ثلاث آيات من كلام الله عز وجل قرين هذا التأمين فلا ينبغي أن يقاتل خلاف الأحزاب، لأن الشعر القديم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وهذا لا حظ. كيف يقول الخالق العليم خالي في أبد ونقول ما في أبد؟ هذا غريب الأغرب ما يقول. طيب إذا ما فيهما فيه أبدا هذا يدل على إيه؟ على أبدية النار. لنا فتبين القاعدة مثلا السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان لأن الله لا ترك الجنة وحدة ولا ترك النار وحدة ثانيا أنهما مؤبدتان لا تثنيان لا هما ولا نسيان ما فيها بيابدة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من ذلك عليك كالإيضاح بما أوهم في الآية السابقة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في جنة قالوا اتخذ الله واليهود قالوا غير الله والمشركون قالوا الملائكة بنا فتقال الذكور والإناث وعزير وليس بنبي ولا ابن ولا مخالف والمسيح وهو ولد قال الله تعالى ما لهم به من علم ما لهم به أي بالولد أو بالقول ما لهم به أي هذا القول أو ما لهم به أي الولد وقول ما لهم إذا انتبه العلم الفرق ولا لآبائهم الذين قالوا مثل قول ليس لهم بذلك ليس إلا هناك أوهام ظنها حقاً وإلا بلد العلوم ما لهم يأخذون ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة قد تشكي على قلبه يعني كبرت كلمة مؤنث كلمة تخرج من أفواههم قال أول كلمة ولكن اللغة لا تنقال إن كلمة تنتمي وإن الفاء المخلوق والتقدير كبر مقالتهم كلمة كبر مقالتهم كلمة تخرج من أقوالهم أي أمر لأنها عظيمة والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتحطم منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن ان يتزوج يعني مستحيل غايه سبحانه ان يكون له ولد قال اليك الله يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين الجواب بلد على ما قال لكن تعليق الشر لا يدل على الوصول ان كان وهذه ما نقول لا نبقى من الايات الاخرى انه لا يدل وهذا كقول الجار الرسول عليه الصلاه والسلام فان كنت في شك مما انزل اليك فاسال من الله تعالى هل يدرك لا لا لكن على فرض الامر ما الذي لا يقع وهذا في قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله ولم يكن فيهما الهه والله تبارك فتبين بهذا يا اخوان ان وجود الشر لا يدل على الكلام المشهور بل قد يكون مستحيلا غير مستحيل ما يمكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم لعلنا نستفيد من قول أفواههم أن هؤلاء يكون في أزمة المال وأنهم لا يستلزمون أن الله من الله ولا أن أي عام لا يمكن أن يقول إن الله ولد وكيف يمكن أن يكون لله ولد وهذا الولد ما بشر أراه مثلنا يأكل ويشرب وينبت ويلحق الجوع والعطش والحر والبرد كيف يكون ولدان؟ هذا غير ممكن. ولذلك قال إن يكفي ولا إن يقولون إلا كذبا. إن معنى ما يقول. ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا إن أنت بدلت يقولون إلا كذبا. إن هذا لا تقول. أن ما يقول هؤلاء إلا والكذب الخبر المخالف للواقع. الكذب هو الخبر المخالف للواقع. والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال القائل قدم فلان اليوم هو المقصود. كذب. سواء علم أو لم يعلم، سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب. ذلك بما يقول بعضنا أن الكذب ما كان عن عبده، أن ما خرج الواقع عن عبده حتى وإن لم يعلم عن عبده. ودليل ذلك قصة الصبيعة الأسلمية رضي الله عنه حينما دعنا له وهي حامة، فوضعت بعد موته بلايات، ثم خلعت ثياب الرجال ولبست ثياب جميلة تريد أن تصبر، فدخل عليها نائب الصحيح بن باكر، قال لها ما أنت بنائب حتى يأتي عليك أربعة أشهر وأشهر. كان لي وراء بعد مرض زوجها من 40 ليلة أو أقل أو أقل هذا ما ذكر. كم بعد عليها؟ قال لها قال شو أشهر وياه. قال ما عندي بنات حتى يأتي عليك أربعة أشهر. لبست ثيابها ثياب الحداد ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر. فقال لها كذب أبو الزناد كذب مع أن الرجل نافع يظن أنها تعتبر بأطول الأجلين إن بقيت حاملا بعد أربعة أشهر بقيت الزناد وإن مرعت بعد أربعة أشهر بقيت الزناد تعتبر أطول الأجلين. وهذا نشأ الظن لولا كنا لكان الحقوق والمضار. لكن الدنيا ثبتت بأن الحامل الجدوى والرحم ولو دون أربعة أشهر وعشرة أشهر. الشاهد من هذا الحديث هو أن نبينا الله أقرب على قول أبي السنابل الإنسان كذب مع أنه لم يتعلم. نعم. إن يقولون إلا كذبا قال الله تعالى فلا أن تباكم نفسك على آثارهم إلا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا فلا على عزك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باع عن نفسك أي مهلك نفسك. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتجه فتولاه الله عز وجل وبين له انه ليس عليه من ذلك شيء. قال فلعلك باق نفسك داخل اي على اثار اي اتباع اثارهم اتباعهم لعلهم مخلوق هذا مرحوم إذا تولوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار إليه والقرآن أسفا هذه مفعول من أجل الآن فيها باق. المعنى لعلك باق نفسك من الأسف إذا لم يؤمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه المستلم شيء. وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ إنما عليك البلاغ. يبلغ فاحتمى الله. وهكذا ورد في كتاب العلماء. وظيفتهم البلاغ. وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل. فلا ولا تكن برأس المنكرون. ومن المعلوم ان الانسان لا شك انه يحدث اذا لم يهتد بالناس الحق. لكن الحادث اذا لم يقل الناس الحق على نوعين. نوع يحدث لانه لم يقبل. ونوع يحدث لان الحق لم يقبل. ايهما الثاني؟ لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو من الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم. لكن لو قال أنا أحسن إذا لم يقبل قولي لأنه حق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت منه، فهل يكون مأمونا أو غير مأمون؟ مأمون. لكنه لا يملك الاخر الذي ليس له هم الا قبول الحق سواء جاء من بلده او جاء من بلد غيره. فهذا اخر الاحوال. اذغل انا جعلنا ما على الارض فينا. سبحان الله. اذا رايت القران تجد انه ان الله تعالى يقدم الشرع على القبر. الرحمن علم القران وكان الثلاث هذا المعنى تجد ان الله يبدا بالشرائع قبل ان تقرب من العقل لان المخلوقات انما سخرت للقيام بطاعه الله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليكونوا. وقال: هو الذي خلق لكم ما سالكم. إذا المهم هو القيام بطاعة الله. تأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو قيام الشريعة لله عز وجل. طيب يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جعلنا ماء الطيب. وجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى خلق. إن عدت مفعولا واحدا فإنها معنى خلق. كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق. خلق. وإن تعدت مفعولين فهي بمعنى خير. كقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. أي ترجمناه في لغة العرب. وإنما نبهت على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع المواضع. ويقولون ما أن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أن العجب لا تكون لغة العربية. جعل ان تعبدت لمفعول واحد فهي بمعنى خلق. ولمفعولين بمعنى خلق. طيب قال: انا جعلنا ما على الارض زينة هنا. جعل بمعنى خلق او بمعنى خلق. والمفعول الاول ماء والمفعول الثاني زينة له. مع الأرض جعل الله زينة للأرض. وذلك اختبار الناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالأرض. الناس ينبغي منهم من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلم. واسمع إلى قول عز وجل مبينا هذا: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها احتلالا للنفس العبد، ولكنه اقصد الرضا، نال العزه واطمان اليه واتبع اوامره كما جلس كما جلس ان تحت على الجهل او تصرفه إذن دار الخطيئة لاحتمال الإسلام، وسواء كانت هذه الخطيئة فيما أمره الله عز وجل أو كذا أو فيما صنع من آدم، فالقصور الفخمة المثقفة فيها لكنها نظن الآدم والأرض وأنهارها ونبالها، وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنزلت من كل زوج شهيد كفيتها ناظر إليه، هذا الدين من الله عز وجل. في نفس الآن لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أي عقلهم أيهم أحسن عملا، وهنا قال أحسن عملا لم يكن أفضل عملا، لأن العبرة بالأحسن لا بالأفضل، وعلى هذا لو صد الإنسان أربع ساعات لكن على يقين ذلك أو على إحسان بالأحسن، والمدى آخر ركعتين ليقين قوي ومتابعة قوية، أيهما أحسن؟ وأطلق، لأن العبرة في إحسان الأمر والإتقان إخلاصا ومجاهدة. في باب المدى الأفضل التخفيف، حرك علي فجر مدى، لو قال إنسان أنا أحب أن أقيم الكرامة في الركوع والسجود والصيام والتبرك، وآخر قال أنا أريد الله، أيهما أفضل؟ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا أنبياء تطيل في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو تريد أن كانت تريد من تريد الشمس، وإن كانت في ركعة الفجر قلنا لا تفضل الأفضل الخطيئة. رغبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى السفر، يعني أن لا تفتك إلا على السفر، وندبهم إلى أن يبصروا من في ظروف الشمس، فقام رجلا أحد من سد قومه إلى السحور والثاني أفضل من يرى الشمس، أيهما أفضل؟ الثاني إلى الشمس، والأول وإن كان يعلمنا أن لكنه جاهز وليس بمشهور، جاهز ولكنه مشهور، لا تنتبه لهذا، أي أحسن معنى، ولذلك تجد صلوات الله عليه وسلم يسألنا إذا لا ما كان أحسن، يحث على اتباع جهاد وتمر من جهاد على وجهه، لا اله الا الله، يحث على ان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو لا لا يصوم يوما ويفطر يوما، بل كان احيانا يجيب الصوم حتى لا يقال يصوم بالعكس، كل هذا يتبع ما كان ارضى بالله عز وجل وافضل بقلبه، يظن انهم احسن عملا ولما يعلمون ما عليها قليلا دون وضع هذه الارض في نفسها بقلوبها واشجارها ونباتها سوف يجعل الله دوحا قليلا قادما، كما قال عز وجل ويسكنون في عين الجبال فقل جذبها رغمي نفسا اي نفسا عظيما، وقل هذا بامر اخر اي نفسا عظيما فيجعلها ليه لا ترى فيه سوجا ولا امنا، وبلحظه كل ما يكون سبحان الله. إذا هذا الأرض يا أخي لا تقل هي نافذة، هي ستكون كأن لم تكن كما قال كأن لم ترى الآن، وإنا لجاعلون ما عليها ضعيفا بردا، وتأمل كل الآن وإنا لك أيها المعصية إن ثم إنها جاءت من السنين الدال على القدرة المستمرة، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرما. إذا قامت الصيانة هل نصف؟ لا احتراق، لا احتراق. الأرض كأنها حجر واحد، كأنها حجر واحد أمنا، ما في كنبات ولا كيان ولا أشياء ولا غيرها. وإنا لجعل أم حسنة أم هنا مقبل أن يبنى أنها بل وحسبت لمعنى ظلمت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا سيبنى هنا أنا لأم أن نقبل الاحتضان منها أجل شد الناس إلى الاستماع للقصة لأنها خطيقة من عجب. هذه الخطة عجب أصحاب الكهف، الكهف هو بعض الجبل، والرقيب بمعنى المرقوب المكشوف، لأنه كتب على هذا الكهف، كتب عليه قصته من أولها إلى آخرها. كانوا في الآيات من عجبة كان أي أصحاب الكهف من آية الكونية والشرعية من آية الكونية عجبا أي محل التعجب والاستغراب، لأن هؤلاء سبع معهم كذا كانوا هم أهل بلدهم من الشرك وخرجوا متجهين الى الله عز وجل يريدون ان ينجوا بانفسهم مما كان عليهم اهل البلد سبعه وكان فنجوا الى هذه الحضاره، وكان من حسن حظهم ان هذا الغار له باب لا يتكي بالمشرق ولا المغرب، لأنه لو اتكى إلى المشرق أدركت الشمس عند الشروق، وإلى المغرب نأخذه من الغروب، لكنه متجه إلى ما غير المشرق كما قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تدارها كثير من السنين، وإذا غربت تخرج من ذات الناس وهم في فجوة منه وسيأتي إلى المغرب. يقول عز وجل: إذ أوى الفتية من هنا بدا، وعلى هذا يكون إذ أوى متعلق تقديره اذكر إذ أوى الفتية، وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا بيده، وما كنت تدري تدعو من قبل من كتاب ولا تخش اليمين، فوعدهم فأنزل الله بالقرآن. وإذ أوى الفتية إلى الكهف، الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة، لا لا ما في النظام الآن لا تعرف الدار الآن أسئلة على قول الله تعالى ويبشر الجنة الجنة الجنة النار أين أحد الآن أبو الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن زحي الخزاعي يمر قصبه بنار، ورأى بالنار المرأة التي تؤدب في نبح حبدته، ورأى بالنار صاحب النحية. أتارك النحية؟ أنت النحية بنون العصر النحية الرابع. صاحب النحية رجل معه نحية، إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب المتاع في هذا المحجر، إن لم يقل له صاحب المتاع راح، وإن فقد سوى هذا المحجر أذى. نعم يكتر الناس وهو حتى فأمر صلى الله عليه وسلم يعذب من أجل، ومن يأتيه بإلحاد الظهر يدق من عذاب الأجل. لا نادر ثم أنتم إذا كان غير فرصوني، إذا كان غير مقدم يتأكد منه بأن يكون طالب علم وعاقل لله، فلا حرج عليه. أما إذا تلذذ أهله وجد رجل يعمل عمله أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة إلى نرجع الآن إلى الدرس. يقول عز وجل إنهم جدية الأول جدية إلى الشهر، يعني الغرب جدية أول بمعنى لجعوا إليه. من أي من قوم قاضين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم. إن أول جدية إلى الشهر والجدية قلنا إنهم ينفجع، والفتى هو الشهر القوي. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلجأ إلى الله عز وجل. آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة، أي أرحمنا به. وهذا كقول نبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما أعلمه في الدعاء، قال اللهم اني ارغب من اسئله كثيره ولا اقول بل عنه تعقلني وكرهت لي ما اقول. وهل لي لنا هل يمكن على اجعل لنا وكثيره السيئه يعني تداعي لكل شيء متعدد فيه وخالص لعمل به، حيث لنا أن يسر لنا أن يفتح حدنا أحسن يسر لنا من أمرنا رجلا. ورشد رد الرجل يعني إذا كان وقت الصواب. قال الله تعالى ضربنا على آذانهم سكا، ضربنا على آذانهم أي ألمناهم نوما عميقا. وتعلمون أن النوع نوعا خبيث هذا لا نوع السماء، ولهذا اول ما يبدو تسمع من حولك، لكن اذا نمت النوم العميق فهذا. ولهذا قد قررنا على اذان اي بحيث لا يسمع تلك سنين على جنب اي معدوده، وتاتي بيانها في قوله تعالى ولكن في كهف 300 سنين والسنة. ثم مرضناه وذلك لإيقافه من النوم، وقد مضى الإيقاف من النوم بعده لأن النوم وفاء. قال الله تعالى هو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما تحكم في النهار ثم لبثتم أي في النهار. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت يتوفاها إيمانا. النوم وفاء ولهذا قال ثم مات. ولهذا قد قررنا على آذانهم حيث لا يسمعون. الدم سنين على دم اي معموده، وجاء في بيانها في قوله تعالى ولكن الحجه 300 سنين والدم. ثم بعدنا وذلك بإيقاف من النوم، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعدا لان النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما تعملون في النهار ثم يبعثكم اي النهار. قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موت والتي لم تمت يتوفاها في منامها. فالنوم وفاء، ولهذا قال ثم بعثناهم يعني قبلناهم بناء لنا أي الإنسان أحصى بما لبثوا أمدا. بناء لنا قد جرى في الإنسان بعثناهم بناء، وهل لهم على العيادة؟ لا ونحن، لكن نعلم أن مثل هذه العبارة يراد بها كلها. الشيء الأول من وعبور ومشاهد أي النار. ومعلوم أن علم ما سيقول ليس كعلم ما كان، أليس كذلك؟ بل نعم هو كذلك، لأن علم الله عز وجل في شيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، لكن بعد وقوعه علم بأنه وقع لأنه وقع. الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد بذلك، لنعلم علما يترتب عليه الجزاء، وذلك كقوله تعالى ولنبلونكم حتى لا أعلم المجاهدين منكم والصابرين. والله يعلم هذا قبل أن يبتلينا قد علم من هو المبين ومن هو العاصي، لكن هذا لا يترتب عليه الجزاء ولا الثواب. فصار معنا لنعلم علم الظهور ومشاهدة، وليس علم الظهور ومشاهدة كعلم ما سيقول. والثاني علما يترتب عليه الجزاء. أما حق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا خط بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كله جواب. نعم بالنسبة لنا خير أن نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا جاءت أمر علمنا. ولهذا جاء هذا الصحيح ليس الخبر كالمعلم، لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبثوا الحزبين يعني الطائفتين أحصى يعني أبلغ بالإحصاء إحصاء، ويسجد الماضية بل يسجد التنظيم أي الحزبين أحصى يعني أفضل فيما لبثوا أمدا يعني المدة التي لبثوها. كانوا هنا الآن وقالوا لقد نايا ومن ثم الناس من ذاكين أيضا اختلفوا كم عزيزي في نعلم أي من بين أحضار ما يبقوا أمدا نحن نقول وعليك أنا أمسي نعم القاعد فلما وعلما وبيان وإضاحة، لأن كلام الله تبارك وتعالى من ضمن العلم والصدق والفصاحة والإرادة أبعد الأشياء. كلام عز وجل عن علم، كلام أيضا عن صدق، كلام في غاية الفصاحة. إرادته من هذا الكلام خير إرادة، يريد بما يتكلم به ان ياتي اعتداد على وجهه. فاذا نحن نظرت فرصه قصد الله عز وجل اكمل قصد وأحسن القصص لأنه صادر عن علم. والثالث بأصبح إخبار وأجلنا وأوضحنا ولا شيء أوضح من ذلك لا إلا من أدعو القلب وقال إن هذا أصبح الرابع الإخراج لم يجد إلا أن وجد ما قلت علينا أن نضل ولكن أحدنا علينا أن نضل بل أراد أن نهتد وأن نهتد وقول نحن نمر إذا قال صالحا فقد وحده الله جمالا واحد لكنه لا شك انه جل وعلا ما امن بالرماء والكتب العظيم اذا اسند الواحد الى نفسه صيغه الدم فواه انه عظيم معلوم انه لا احد اتاه ومحظوظ ولهذا تجد الملوك او الفقهاء إنه فتية آمن شباب لكن إنه قوة العزيمة قوة الإيمان وزدناهم هدى لا له الله عز وجل هدى لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى وكلما ازددت عملا بغزل ذلك الله هدى أي ذلك الله علما وربطنا على قلوب أي جبتنا وجعلنا لها شباب لأن جميع قول منه على ضد ومخالفة قول الناس إلى تسبيح لا في معنى شباب والشاب ربما يؤثر دين أبوه ويقول له اغفر ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم اللهم ثبتنا يا وربطنا على قلوبهم يعني ثبتنا وقويناها اذ قاموا يعني في قول معلمين بالتوحيد فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولم يبالغ فهم ستحرك في العظيم هذا قالوا لن يؤثرك على هداء من البينات والذي فطرنا تقضينا ان يخاف ثور كذب انما تقضي هذه الحياه والدنيا كلها قاسيه للدنيا قالت ان شاء الله من الفقر ولا بد لكل انسان من احد ان قلبه ان الحرم وان الموت ونهاية الهرم الموت ولهذا في الشاعر لا قيمة للعجل ما دام ان رقبت جزاه بابتسام الموت والهرم ان تقسم لك يموت فرد هذا الفقر فانه لا سوى اجل لكن بنعمة الله عز وجل ان الناس يلزمن هذا الامر لكن هؤلاء النبيين او يستاذن هؤلاء النبيين منهم من ينسى هذا الامر للسؤال بالرابطه ومنهم من يسال السؤال بالتسليم القران كهف في الفترتين او كم يلا نكمل ونسوها العرض ولكن اسال هل تريدون ان نسال عن الدرس الماضي او نمشي ها تسالون وقفنا في المناقشه الى ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم نعم الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا